أحسن الله عليكم. يقول السائل: اشترى بضاعة من جدة بريال سعودي وأخذ ريالات من تجار تشاديين مقيمين بجدة ووكيلهم في تشاد يأخذ الأموال بالعملة التشادية، ما حكم هذا العمل وهل هذا صحيح؟ هذا ينظر إن كان يعني أنه يأخذ المال هذا ثم بعد ذلك يصرفه من البنك ثم يحيله ثم يحوله بعدما يصرفه، هذا واضح صارفه قبض وإقباض. وإما إن كان كما هو الأكثر وكما لأنه قليل يقع على هذه الصورة، بمعنى أنه يأخذ هذا المال فيأخذ عليه سندا شيك ثابت ويقبض مضمونه في هذه الحالة، هذا الشيك الذي يثبت في حقه يعني ثباتا تاما مثل الشيك المصدق ونحو ذلك، فهذا قبضه قبض لمحتوى، قبضه قبض لمحتوى، فمثل هذا لا يجوز. أما إذا كان يرسل المال ثم بعد ذلك تكون المصارفة مثلا في هذا البلد والقبض بعد ذلك، فهذا لا يجوز لوجود النسيئة، والنسيئة لا تجوز في الأموال الربوية.